بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه المحاضرة الثانية على التوالي في أحكام الجنائز، وقد وعدت أن أطيل النفس في هذا الباب نظرا لكثرة البدع والأخطاء التي يقع فيها المسلمون الآن في هذا الباب المهم. ونحن الليلة على موعد مع الحكم الرابع من هذه الأحكام، وهو ما الذي يجب على أقارب الميت أن يفعلوه إذا مات ميتهم. أولا، يجب على أهل المتوفى أن يقوموا بأمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول الصبر والرضا بقدر الله تعالى، لقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا أجر الصبر على البلاء، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هي الثمرة؟ ما هو الجزاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر لها تبكي، فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني. تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرف أن الذي تخاطبه هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقيل لها: إنه رسول الله، إنه رسول الله. فأخذها مثل الموت، فزعت. ثم انطلقت هذه المرأة فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فلم تجد عنده بوابين. ففي طبقات ابن سعد بسند صححه شيخنا الألباني أن أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الأعرابي رسول الله ارتعد الأعرابي هيبة من رسول الله، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة. والقديد هو اللحم المجفف عن طريق الشمس، وهذا من عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله، إني لم أعرفك، يعني حين قلت لي اتق الله واصبري، وحين قلت لك إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ما عرفت أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لا ينبغي إن بلغك خبر موت أحد أقاربك لا ينبغي بعد أن تلطم الخد وتشق الجيب وبعد أقوال الجاهلية إن ذكرك أحد أهل الفضل بالله تقول أنا صابر. انتهى وقت الصبر. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، حينما يبتلى المسلم بمصيبة أو بلاء مع أول وهلة يصبر ويرضى بقدر الله تبارك وتعالى وقضائه ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ما سنتعلمه الآن أيضا، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إن صدق صدقه الله تبارك وتعالى. فالصبر على موت العزيز والرضا بقدر الله تبارك وتعالى هو أول واجب على أهل المتوفى. ولا شك أن الصبر على موت الولد فهو أعز ما تملك. الصبر على موت الولد له أجر عظيم عند الله. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة، لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وجمهور المفسرين على أن الورود بمعنى المرور على الصراط الذي يضرب على متن جهنم، هذا هو تفسير جمهور المفسرين لقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. وهناك معنى آخر ألا وهو أن الورود بمعنى الدخول، أن الورود بمعنى الدخول. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وقال: يردون النار جميعا، أما الكفار فيجدونها نارا، وأما المؤمنون فيجدونها بردا وسلاما. لكن الراجح هو قول جمهور المفسرين، وأن الورود هنا بمعنى المرور على الصراط. فالصراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم حينما سئل عن الصراط فقال: جسر يضرب بين ظهراني جهنم، أو جسر يضرب على متن جهنم، دحض مزلة أو مزلة، واللغتان صحيحتان، دحض مزلة أو مزلة أي موطن تزل عليه الأقدام ولا تثبت. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. دحض مزلة أو مزلة عليه خطاطيف وكلاليف، يمر عليه المؤمنون كالبرق وكالطرق وكالريش وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم ومخدوش، خلي بالك، ومخدوش مرسل. فناج مسلم، هذا لا تمسه النار أبدا، فناج مسلم ومخدوش مرسل أي يختش ثم ينجيه الله تعالى، ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. نسأل الله أن ينجينا ويكون من النار. يبقى لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد ثم يصبر ويرضى بقدر الله تبارك وتعالى إلا ولا تمسه النار إلا تحلة القسم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا. صححه شيخنا الألباني على طريقي أو على شرط الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحلم أي الحلم إلا أدخلهم الله، أي الثلاثة، إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. قال: ويكونون على باب من أبواب الجنة، فيقال لهم ادخلوا الجنة، الثلاثة الأولاد، فيقال لهم ادخلوا الجنة، فيقولون حتى يجيء أبوانا. ما ندخلش الجنة إلا مع أبوينا. يا الله، حتى يجيء أبوانا. فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة، انتبه لهذا الحديث الجميل أيضا، أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد، أي فصبرت هذه المرأة على موت أولادها، أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد إلا كانوا حجابا لها من النار. قالت امرأة: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. إذن إن مات الميت وجب على أقارب الميت وأهله أن يصبروا وأن يرضوا بقدر الله تبارك وتعالى وقضائه، فما من حي على ظهر هذه الأرض إلا ونهايته الموت، ولو خلد أحد لخلد المصطفى. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولله در القائل: أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فوجب على أهل المتوفى أن يصبروا وأن يرضوا بما قسم وقضى وقدر الله عز وجل. ثانيا، يجب عليهم جميعا أن يسترجعوا، والاسترجاع هو أن يقولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. تردد هذه الكلمة أيها المسلم بصبر ورضا وبقلب حاضر: إنا لله وإنا إليه راجعون. مع أول وهلة يأتيك خبر أحد أقاربك: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يبقى الاسترجاع وهو أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم زد على هذه الآية الكريمة ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة، أيا كانت هذه المصيبة، ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت: وأي المسلمين خير من أبي سلمة؟ مين اللي يتجوزني هو أفضل من أبي سلمة؟ وأي المسلمين خير من أبي سلمة؟ فهو أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة: ثم إني قلتها: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول: ثم إني قلتها: فأخلف الله لي بدلا من أبي سلمة رسول الله. يبقى في خير ولا لا؟ فأخلف الله لي رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأرسل إلي رسول الله حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه يخطبني له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام. فقلت: إن لي بنتا وأنا امرأة غيور، إن لي بنتا من أبي سلمة وأنا امرأة غيور، يعني لا أطيق أن أعيش مع رسول الله في بيت له فيه زوجات غيري وأنا امرأة غيور. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأما الغيرة فندعو الله أن يذهب عنها الغيرة. صلى الله على محمد. ولا ينافي الصبر، وهذه مسألة غاية الأهمية، لا ينافي الصبر والرضا أن تمتنع المرأة المسلمة من الزينة شدادا إلا على وفاة الزوج أكثر من 3 أيام. يعني لا يجوز للمرأة المسلمة أن تحد على ولد أو على والد أو على أخ أو على عم أكثر من 3 أيام، لا يجوز لها. اللهم إلا إن مات زوجها فتحد 4 أشهر و10. انظر إلى مكانة الزوج. لو مات والدها، لو مات ولدها، لا يجوز لها أن تلبس السواد وأن تمتنع عن الطيب أو عن الزينة لزوجها بعد 3 أيام. إن مات والدها أو ولدها أو ابنها أو أخوها أو عمها، لكن إن مات زوجها لا يجوز لها أن تتزين وأن تتطيب، وإنما يجب عليها أن تمتنع عن كل هذا 4 أشهر و10. هذه مكانة الزوج في الإسلام. ففي الحديث الذي رواه البخاري من حديث زينب بنت أبي سلمة قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست الطيب ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. طيب قد يسألني الآن سائل ويقول إذا كانت المرأة بطبيعتها لا تلبس إلا الأسود فلا بأس ولا حرج أن تظل لابسة لزيها الأسود حين الخروج، لكن الأولى لها ألا تلبس هذا السواد في بيتها. إن مات والدها أو ولدها أو أخوها أو عمها، وإذا مر اليوم 3 وجب عليها أن تمس من الطيب شيئا حتى تخرج من حمل. نصر تقلقوش، فرق كبير قوي بين الكلام النظري والكلام العملي. اللهم ارزقنا العمل يا رب. اللي بنتكلم عن الصبر والإخوة بتململوا سبحان الله. اللهم ارزقنا الرضا. الكلام شيء والعمل شيء آخر. يبقى لا يجوز للمرأة المسلمة أن تمتنع عن الزينة وعن التطيب في البيت، في البيت، وإلا فإن وضع الطيب حتى في وجود الزوج حرام على المرأة خارج البيت. لا يحل لامرأة أن تضع الطيب وأن تخرج به إلى الشوارع والطرقات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال أيما امرأة استعطرت وخرجت فمرت على مجلس رجال فهي كذا وكذا، أي زانية والعياذ بالله. والمراد بالزنا هنا قال عليه الصلاة والسلام العين تزني وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهذه مراتب من مراتب الزنا. فلا يحل لامرأة مسلمة أن تضع الطيب والعطر وأن تخرج به خارج البيت. وأظن أن ما نراه الآن يعني أمر يؤلم قلب كل مسلم غيور. تخرج المرأة المسلمة بأبهى الحلل وبأرقى العطور والبرفانات والطيب في الوقت الذي ربما تؤلم فيه زوجها في بيتها بثوب المطبخ الذي عطرته أنفاس الثوم والبصر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على 3 أيام إلا على الزوج. ومن أجمل ما ورد في هذا الباب ما ثبت عن أم سليم رضوان الله عليها، فيتعلم النساء درسا من أعظم الدروس في الصبر على المصيبة، بل وفي قضاء حق الزوج حتى في أحلك الأوقات وأشد الأزمات. تعلمون مكانة الابن عند أمه، تعلمون مكانة الابن في قلب الأم، ولكن انظروا إلى الأم المسلمة التي عرفت حق الزوج وحق الأمومة. يموت ولدها، لكن ليس معنى ذلك أن تفرط هذه الأم الكريمة التي تربت في مدرسة النبوة، ليس معنى ذلك أن تفرط في حق زوجها. هل نتعلم جميعا ولتتعلم كل مسلمة من أم سليم رضوان الله عليه؟ قال مالك، انتبه لهذا الحديث الرقراق، قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم وهي أم أنس: إن هذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يحرم الخمر، ما كانش لسه أسلم. قال: إن هذا الرجل يحرم الخمر. قال: فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك، فجاء أبو طلحة فخطب أم سليم فكلمها في ذلك، فقالت: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد. انتبه معي جيدا، مثلك لا يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، لا يصلح لي أن أتزوجك. فقال: ما ذاك دهرك؟ قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء، يريد الذهب والفضة، الصفراء والبيضاء. قالت أم سليم: فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، لا أريد ذهبا ولا فضة، أريد منك الإسلام، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره، إن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره، لا أريد منك مهرا غير الإسلام. قال أبو طلحة: فمن لي بذلك؟ قالت: لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو طلحة يريد النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى رسول الله جالسا بين أصحابه، فلما رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام قال بأبي وأمي: جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام بين جبينه، جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام بين جبينه أو بين عينيه. فأخبر أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم، فتزوجها على ذلك، أي على الإسلام، هذا هو المهر. قال ثابت وهو البناني أحد الرواة عن أنس، قال: فما بلغنا أن مهرا كان أعظم من مهر أم سليم، فلقد رضيت أم سليم بالإسلام مهرا، أعظم مهر، فتزوجها أبو طلحة. وكانت أم سليم امرأة مليحة العينين، هكذا في الرواية، وكانت أم سليم امرأة مليحة العينين فيها صغر، فكانت معه حتى ولد له بني، أي لأبي طلحة. وكان أبو طلحة يحب ولده حبا جما، فمرض الصبي مرضا شديدا، وتواضع وتضعضع أبو طلحة لمرض صبيه، فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداء، الغداء الصبح، يتوضأ ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه، ويكون مع النبي إلى قريب من نصف النهار، ويجيء يقيل ويأكل، وكانت عندهم القيلولة عند كثير منهم قبل الظهر، يقيل ويأكل، فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب، فلم يجي إلى صلاة العتمة اللي هي صلاة المغرب أو العشاء. فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومات الصبي، أي مات في غيبته. فقالت أم سليم: لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له. تقول أم طلحة: فهيأت الصبي، يعني وضعت عليه بردة وهيأته لما بعد الموت، ووضعت الصبية في جانب البيت، وجاء أبو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل على أم سليم ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه. قال أبو طلحة: كيف ابني؟ يسأل امرأته أم سليم: كيف ابني؟ فقالت: يا أبا طلحة، ما كان منذ اشتكى هو أسكن منه الساعة، ما كان منذ اشتكى هو أسكن منه الساعة، يعني دلوقتي ما شاء الله من ساعة ما مرض هو ساكن ومستقر ويعني هادئ تماما. فاطمأنت. ثم قالت: وأرجو أن يكون قد استراح. كلام كله جميل. وأرجو أن يكون قد استراح. فأتته بعشائه، الله أكبر، فأتته بعشائه فقربته إليهم فتعشوا، أي هو أصحابه، وخرج أصحابه. قال: فقام أبو طلحة إلى فراشه فوضع رأسه، فقامت أم سليم فتطيبت وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، تجملت وبالغت في الزينة والجمال، ثم جاءت حتى دخلت معه في الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب فكان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. جامع امرأته. فلما كان في آخر الليل قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم، يعني أعطوهم شيئا لهم، فسألوهم إياها، أكان لهم أن يمنعوهم؟ قال: لا، يعني أنا أديك عطاء، أعطيك عطاء ثم أطالب بهذا العطاء، فهل لك أن تمنع حقي؟ قالت: أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية فسألوهم إياه أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال أبو طلحة: لا. قالت: يا سلام، فإن الله عز وجل كان قد أعارك ابنك عارية ثم قبضه إليه فاحتسب واصبر. إنها تربية مدرسة النبوة. انظر إلى جمال المرأة وخلقها وفهمها وعقلها، وقارن بين هذه الزوجة الوفية وبين كثير من زوجات اليوم. إذا دخل الزوج ووجدت في وجهه شيئا من الألم صرخت في وجهه: يا للمصيبة، ماذا حدث؟ فيه إيه؟ بلغني. فتوتر الزوجة زوجها بدون سبب. انظر إلى هذا الموقف الجليل، تقدم له العشاء وتتزين وتدخل معه في الفراش، يعني لا تترك الزوجة ليطلب بنفسه امرأته لتأتيه في فراشه، لا، ويجامعها، وبعد ذلك تقدم له بحجة بالغة: ولدك عارية، أمانة أعارها الله إليك، ثم أخذ الله عاريته فردها، فاصبر واحتسب. فغضب أبو طلحة ثم قال: تركتني حتى إذا وقعت فيما وقعت فيه نعيت إلي ابني؟ ابني الأميت وتعشيني وتأتي إلي في الفراش وبعد كده تنعيه إلي؟ تركتني حتى إذا وقعت فيما وقعت فيه نعيت إلي ابني؟ فقالت: اصبر واحتسب. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع وحمد الله عز وجل، ثم قام فاغتسل، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في صلاة الصبح، فصلى معه فأخبره، أي بما كان من أم سليم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال: فثقلت أم سليم من ذلك الحمل، من هذه الليلة حملت، فثقلت أم سليم من ذلك الحمل. وكانت أم سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج إذا خرج وتدخل معه إذا دخل، لا تفارق رسول الله في سفر. فدنوا من المدينة، وكان رسول الله إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاط واحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله، يعني تأخر أبو طلحة مع امرأة أم سليم حتى تضع ولدها، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليدخل المدينة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو طلحة: يا رب، إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأن أدخل معه إذا دخل. سبحان الله. اللهم إنك تعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأن أدخل معه إذا دخل. وقد احتبست بما ترى. قالت فقالت أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، يعني لا أجد وجعا ولا كربا ولا مخاضا، ما أجد الذي كنت أجد. فانطلق، أي لندرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقنا، قال وضربها المخاض حين قدموا، يعني المدينة بعدما دخلوا خلاص، وضربها المخاض حين قدموا فولدت غلاما، وقالت لابنها أنس يا أنس لا يطعم هذا الغلام شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله. شوف يا أخي المرأة وتعقلها العجيب، الولد ده لا يرضع ولا يأكل أي شيء إلا ما تشيلوه وتدوه للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعثت مع هذا المولود بتمرات، بتمرات. قال فبات يبكي، بات الغلام يبكي مش عاوز تديه أي حاجة، فبات يبكي. وبت مجنحا عليه أي مائلا عليه، أكالئه حتى أصبح، يعني أرعاه وأكلاه حتى أصبح. فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة وهو يسم إبلا أو غنما. فلما نظر النبي إلى المولود قال لأنس أولدت بنت ملحان، ولد أم سليم؟ قال نعم. فقال رويدك أفرغ لك. قال فألقى ما في يده فتناول الصبي، ألقى النبي ما في يده وأخذ الصبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام أمعه شيء؟ أمعه شيء؟ يعني أم سليم مش بعت معه حاجة؟ أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات، بعت معه تمرات. قال فأخذ النبي بعض التمرات فمضغها، مضغ النبي عصام التمرات، ثم جمع ريقه عليه الصلاة والسلام ففغر فم الصبي وأوشره إياه، يعني ألقى بريقه مع التمر في فم هذا الصبي، فجعل يحنك الصبية، وجعل الصبي يتلمظ يعني يمص بعض حلاوة التمر مع ريق النبي، يتلمظ صبي لسه مولود ما بقلوش إلا ساعات، جعل يتلمظ يعني يمتص حلاوة التمر مع ريق النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الصبي، فكان هذا الصبي كان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على ريق النبي عليه الصلاة والسلام. كان هذا الصبي هو أول من فتح أمعاءه على ريق النبي، أول صبي يفتح أمعاءه من الداخل على ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الغلام وهو عمال يمتص كده التمر مع ريق النبي، تمر الممضوغ بريقه عليه الصلاة والسلام، النبي جعل ينظر إليه ويقول إيه؟ انظروا إلى حب الأنصار للتمر، يعني هو لسه مولود بيحب التمر، انظروا إلى حب الأنصار للتمر. قال قلت يا رسول الله سميه، اختر له اسما سميه. قال عليه الصلاة والسلام فمسح النبي وجهه وسماه عبد الله، فمسح النبي وجهه وسماه عبد الله. فما كان في الأنصار شاب أفضل منه. أيوه، وفي الكرامة أعظم الكرامة دي، أول شيء يدخل جوفه وبطنه وأمعاءه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان في الأنصار شاب أفضل منه، فخرج منه رجل كثير، يعني هذا الغلام المبارك يعني أنجب عددا كبيرا من الذرية، فخرج منه رجل كثير، واستشهد عبد الله هذا ببلاد فارس. إذن من السنة إذا مات الميت أن يصبر أهله وأقاربه عليه، وألا تحتد المرأة أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، فيجب على حينئذ أن تحد عليه 4 أشهر و10. الحكم السادس، يحرم على أقارب المتوفى بعض الأمور، منها أولا النياحة، النياحة، والنياحة كما قال ابن العربي النوح ما كانت الجاهلية تفعله، كان النساء يقفن متقابلات يصرخن ويصح ويتحث كل واحدة التراب على رأس الأخرى وتضرب وجهها، طبعا المياه معروفة لنا جميعا. يقف النساء عند موت الميت فيضربن الخدود وتشق المرأة ملابسها وتضع حانا التراب على رأسها وتقول كلمات خبيثة من أقوال وكلمات الجاهلية: يا سبعي يا جملي من اللي حيجيب لي من اللي حيرعاني. وهو لما كان عايش معاه ما كانش حتى مسوي معدة، دلوقتي بقى السبع بقى الجمل. فالنياحة محرمة، يحرم على أهل الميت النياحة. ففي الحديث الذي راه مسلم وغيره من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، الفخر في الأحساب، يعني يفخر الإنسان بحسبه، مع أن الحسب الحقيقي هو التقوى، هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا فاطمة اعملي فوالله لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال النبي لأهله: إنكم لن تأتوني يوم القيامة بأنسابكم، وإنما تأتوني بأعمالكم، فاعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها ثربال من قطران ودرع من جرف. أو لم يقل رسول الله: من مات على شيء بعث عليه. والحديث في صحيح مسلم: النائحة تبعث يوم القيامة بهذه الصورة القبيحة، وقد كسيت ثربالا من القطران ودرعا من الجرف، وهي تقول في لفظ في صحيح البخاري: يا ويلاه يا ويلاه، تبعث على هيئتها التي ماتت عليها إن لم تتب إلى الله، أو التي كانت عليها إن لم تتب إلى الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الذي رواه مسلم والبيهقي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ولا شك أن المراد بالكفر هنا هو الكفر الأصغر. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ولما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا مني وليس بصائح حق، القلب يحزن والعين تدمع ولا نغضب الرب تبارك وتعالى. حديث رواه ابن حبان والحاكم في مستدركه بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح. انظر، أخذ النبي على النساء مع البيعة ألا ينحن. قالت أم عطية: فما وفت منا امرأة، يعني من المبايعات، إلا خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ رضوان الله عليهم. وعن أنس أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة، أي أحدثت عويلا، فقال: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب، المعول عليه يعذب. وعول عليه صهيب يقول: وا أخاه وا صاحباه، يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر: يا صهيب يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ وفي رواية: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. وفي أخرى: إن الميت ليعذب في قبره بما نيح عليه. الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن حبان وغيرهم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أو الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. والسؤال: هذا مشكل. أولم يقل الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، والجواب بلى. قال الله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب الميت بغير عمله؟ كيف يعذب الميت بنوح غيره عليه؟ والعلماء لهم في الرد على هذا السؤال ثمانية أقوال، ثمانية أقوال أرجحها ما قرره الجمهور، ما قرره جمهور أهل العلم، ألا وهو أن الأحاديث التي أثبتت عذاب الميت ببكاء ونوح أهله عليه أن هذه الأحاديث محمولة على من أوصى بالنوح عليه بعد موته. إذا قال والله أنا لي وجهت لي مكانتي في البلد وحسس الناس بموتي، جمعوا كده مجموعة من النساء ويفضلوا شغالين نطم ونوح لحد ما يدفنوني، هذا يعذب. أو لم يوصي أهله بترك ذلك إن كان يعلم من عادتهن فعل ذلك، انتبه، أو لم يوصي أهله قبل الموت بترك ذلك، يعني لم يتبرأ في الوصية قبل الموت ممن يفعل ذلك أو ممن يفعلن ذلك، لم يوصي مع أنه يعلم أن من عادة بيته ومن عادة أهله أن يفعل ذلك أو أن يفعلن ذلك، أقصد النسوة، فيجب عليه حينئذ أن يوصي وأن يتبرأ من ذلك، وإلا لأصابه هذا الوعيد الذي أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهلي عليه، في رواية صحيحين وفي لفظ يعذب في قبري بما نيح عليه، فهذا محمول على من رضي وأوصى ولم يتبرأ في وصيته قبل موته من فعل ذلك. فهيا، ذكرت مرارا قبل ذلك بكتابة الوصية، تكتب وصيتك وتبرر فيها من كل شيء يخالف الشرع، فمن بدل الوصية فلا إثم عليك أنت، وإنما الإثم على رأس من بدل وحرف وغير، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فتبرأ من الآن. أيضا من المحرم على أهل الميت أن يضرب الخد أو أن يشق الجيب، أول ما يأتي خبر الموت لرجل عزيز تجد والعياذ بالله أول حاجة المرأة أو الرجل يوم شائع التوب بتاعه من أعلى إلى أسفل والعياذ بالله، وبعدين لما التوب يشق ويلطم خده ويضع الطراب على رأسه ويصرخ ويشعر بالإرهاق والتعب الشديد يجلس، أديني صابر يا رب، بعدين فيحرم على أهل الميت أن يشق الجيوب أو أن يلطم الخدود. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. تمنيت أن لو أسمعت نساء المسلمين كلهن مثل هذه الدروس، ويريد كل أخ فينا يحرص على أن يعلم امرأته وعلى أن يعلم أمه وعلى أن يعلم بناته وعلى أن يعلم أخواته مثل هذا الكلام الآن، لأنك إن لم تعلم الآن إن وقعت المصيبة طاشت العقول. وفعل النسوة ما لا يقبل، فالأمر يحتاج إلى تربية من الآن. أيضا يحرم على أهل الميت حلق الشعر. حديث أبي بردة ابن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال رضوان الله عليه أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه برئ من الصالقة. الصالقة هي المرأة التي ترفع صوتها عند الموت تبين الفجيعة بما وقع. هذه تسمى الصالقة. برئ رسول الله من الصالقة والحالقة والشاقة. الحالقة يعني التي تحلق رأسها حزنا على موت ميتها، والشاقة التي تشق ثيابها. أيضا يحرم نشر الشعر. نشر الشعر هذا كان من عادات الجاهلية، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود، حديث أبي داود والبيهقي بسند صحيح، قالت امرأة ممن بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان فيما أخذ علينا رسول الله في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، وألا نخمش وجها، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، وألا ننشر شعرا. وألا ننشر شعرا. كانت من عادات الجاهلية أن تنشر المرأة شعرها وهي الحرة إن مات عزيز لديها، لتؤكد أو لتبين قدر حزنها على ميتها. أيضا من العادات القبيحة والتي هي محرمة أيضا على الرجال، أن يعفي الرجل لحيته لبعض الأيام حزنا على موت الميت، ما يحلقش اللحية فتطمئن كده وتستبشر وتقول الحمد لله ظهرت السنة. يقول لك لا، ده أنا زعلان بس في اليومين دول لأن مات أبويا ولا أخويا ولا عمي، ثم بعد ذلك بعد أيام قليلة يحلق اللحية. هذا أيضا محرم. فلا شك أن يعني إعفاء اللحية لمثل هذا وحلق اللحية في غير هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الإعلان. الإعلان أو النعي بقصد الفخر والخيلاء، بقصد الفخر والخيلاء. يعني تجد مثلا في النعي: مات اليوم فلان الفلاني، أبوه كان وزير، وابنه كان مدير، ولا زال، وكذا وكذا، وعنده كذا، وقريب فلان وفلان وفلان. هذا نعي مذموم، لأن فيه خيلاء وفيه فقر، النبي عصمناها. لكن إن نعيت لتذكر المسلمين بأن فلانا قد توفي وترجو أن يحضر أكبر عدد من المسلمين الصالحين للصلاة عليه وتشييعه، فهذا لا بأس به. فالنعي الجائز هو النعي الذي لا فخر فيه ولا خيلاء، ليقدم على الميت من هو أحق الناس بغسله وتكفينه وتجهيزه والصلاة عليه وتشييعه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بنفسه فنعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. قام النبي بنفسه في المسجد فنعى للمسلمين ولأصحابه النجاشية في اليوم الذي مات فيه، ثم خرج النبي إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة وصلى على النجاشي صلاة الغائب. هذا هو الراجح من أقوال جمهور أهل العلم، أن صلاة الغائب تجوز على المسلم الذي مات في غير بلاد المسلمين ولم يصلى عليه، فإن صلي عليه فلا يصلى عليه بعد ذلك. وإن كان هناك القول الآخر من باب الأمانة العلمية أن من أهل العلم من قال بجواز صلاة الغائب على ميت مات في بلاد المسلمين أو صلي عليه، وأنا أرى أن الخلاف في هذه المسألة من الخلاف المعتبر الذي لا ينبغي على الإطلاق أن ينكر فيه المخالف على مخالفه، حتى وإن كان قول الجمهور بعدم الجواز ما دام قد مات في بلد مسلم وصلى عليه مسلمون. فقام النبي بنفسه فنعى النجاشية. لو كان النعي محرما على الإطلاق بكل صوره مانع النبي النجاشي رحمه الله تعالى. وأيضا في الصحيح، في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في المسجد فنعى أبطال وقادة غزوة مؤتة بنفسه. قام عليه الصلاة والسلام فقال: أخذ الراية زيد فأصيب صلى الله عليه وسلم. الرسول وقف في المسجد النبوي في المدينة ينعي بنفسه لأصحابه موت القادة في مؤته على مشارف الروم وهو يحكي لهم ما حدث في أرض المعركة. يقول أخذ الراية زيد فأصيب، زيد بن حارثة أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر ابن أبي طالب فأصيب يعني قتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله لتذرفان. يبكي عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم، يقول عليه الصلاة والسلام ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. فسمى النبي انسحاب خالد وتأمين خالد للجيش فتحا، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. ولا شك أن النعي لو كان على الإطلاق محرما مذموما ما قام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في المسجد لينعى لأصحابه خبر موت القادة رضوان الله عليهم جميعا. وفي الباب أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه لما نعى النبي صلى الله عليه وسلم للناس النجاشية قال عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم. وهذه لطيفة جميلة نأخذ منها بدرس، ألا وهو أن النعي من أجل أن يحث الناس على أن يستغفروا للمتوفى. وفضل صلاة الجنازة عظيم، وقد بينته ذلك بالتفصيل، وربما أرجع إليه في الحديث عن أحكام الجنائز حتما إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا الحكم السادس من أحكام الجنائز لأواصل الحديث إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع المقبل بإذنه تعالى عن أحكام الجنائز. وأسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالإيمان، وأن يرزقنا جميعا وإياكم قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.